المستمع الكريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. هكذا يعلمنا رسولنا الكريم. الدعاء هو مخ العبادة، وقيل أنه العبادة. أيها المستمعون الكرام، ننهي هذه الاحتفالية بهذه الليلة الرمضانية المباركة بالدعاء إلى الله عز وجل، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا. نعيش مع الدعاء والابتهال بصحبة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعلى طاعتك وذكرك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا برحمتك يا رب. يا مالك هذا حالنا لا يخفى. اللهم اشرح صدورنا وتول امرنا وارحم ضعفنا رمضان جئت فمرحبا بلقاك رمضان رمضان جئت فمرحبا بلقاك أنعت ظلمة ما بنور سناك يا فرحنا يا سعدنا يا فرحنا يا سعدنا يا فرحنا يا سعدنا بقدومكم حياك ربي في الورى بياك شهر به التنزيل يتلى شافعا شهر به التنزيل يتلى شهر به التنزيل يتلى شافعا للمسلمين شهر به التنزيل يتلى شافعا للمسلمين شهر به التنزيل يتلى شافعا للمسلمين يتلى شافعا للمسلمين مقرب لعلاك يا ربنا بلغ عبادك صومهم يا رب يا ربنا بلغ عبادك صومهم يا رب يا بلغ عبادك صومهم يا ربنا بلغ عبادك صومهم وأنل ثوابك وأنل ثوابك ربنا وعطاك نبي الهدى صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. هكذا عشنا مع الدعاء والابتهال مع الشيخ عبد اللطيف العزب وحدان لننهي هذا اللقاء في احتفال ليلة جديدة من ليالي شهر رمضان المبارك عبر أثير موجاتنا موجات البرنامج العام. في نهاية هذا اللقاء أذكركم أيها المستمعون الكرام أن هناك من يحتاج بالفعل إلى الدعاء في هذه الليالي المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. وارحم يا رب موتانا وموتى المسلمين. وارحم يا رب موتانا وموتى المسلمين. جزاكم الله خيرا كل الحضور وكل المستمعين. هكذا نقلنا لكم احتفال البرنامج العام لهذه الليلة من مسجد طارق بن زياد بحلمية الزيتون بالقاهرة. كنا معكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني ومن أسرة التخطيط الديني محمد حماد عطية، وسعدت معهما ومعكم بهذا اللقاء إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.